بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في أي كتاب؟ في الأدب المفرد. وما الفرق بين الأدب المفرد والصحيح؟ هم أن البخاري اشترط في الصحيح صحة الأحاديث، وأما في الأدب المفرد وغيره فلم يشترط. قال البخاري رحمه الله: باب الضرب على اللحن. ايش عنوان الدرس؟ قال: باب الضرب على اللحن. نحن طرقناه بطريق خفيف، وسنعود اليه بشيء من التفصيل. قال: باب الضرب على اللحن. اللحن هو الخطأ في الإعراب. مثلا قال محمد، هذا صواب، محمد فاعل للفعل قال، فيأتي شخص يقول قال محمدا وينصب محمدا، هذا يسمى لحنا. الخطأ في الإعراب. قال البخاري رحمه الله بسند عن نافع قال: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. كان ابن عمر إذا سمع ولده يلحن يضربه على ذلك، لأن هذا من جملة التغير في استقامة اللسان، والمطلوب أن يستقيم اللسان على اللغة العربية كما تستقيم الجوارح على الأعمال الصالحة. وإذا كان اللحن قد حصل في عهد السلف والصحابة، وذلك الوقت وذلك الزمان هو أزكى الأزمنة في ظهور اللغة السليقة والحياة معها والتربي عليها والسير بالتكلم بها، فإن باب أولى أنه ما جاء من عصر والمسلمون يضعفون في أمر التكلم باللغة وفي أمر المعرفة باللغة. وعلى كل تعرفون قدر اللغة العربية. اللغة العربية معلوم أنها لغة القرآن ولغة السنة النبوية ولغة الصحابة رضي الله عنهم، فلهذا صارت هذه اللغة أفضل اللغات على الإطلاق بدون خلاف ولا نزاع، بل معلوم من الإسلام بالضرورة أن هذه اللغة شرفها الله أن اختارها للقرآن ولسيد الأنام ولصحابته الكرام الأعلام رضي الله تعالى عنهم جميعا، فصارت هذه اللغة في منزلة عالية رفيعة بسبب هذا الاختيار الإلهي. ولما كانت كذلك فقد دعا القرآن والسنة ما كان عليه السلف إلى الاهتمام بتعلمها وإلى الحرص على النطق بها والتكلم بها والسير في مناحيها وعدم الخروج عن ذلك ما أمكن. فهنا ابن عمر يضرب ولده على اللحن، وممن عرف بضرب ولده على اللحن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وممن عرف بضرب ولده على اللحن الإمام أحمد رحمه الله، وغير هؤلاء ممن قرأنا عنهم أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. ذكر الإمام البخاري رحمه الله أثرا آخر قال عن عبد الرحمن بن عجلان قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجلين يرميان، يعني يتعلمان رماية، فقال أحدهما للآخر: أسبت، يعني أصبت، هو بدل الصاد بالسين، جعل السين مكان الصاد، فقال له: أسبت. فقال عمر: سوء اللحن أشد من سوء الرمي، سوء اللحن أشد من سوء الرمي. هذا الأثر ذكر الألباني أنه ضعيف وقال إن عبد الرحمن مجهول، والأقرب أنه ليس بمجهول فقد قال به أبو حاتم لا بأس به، ولكن يظهر أن فيه انقطاع، يظهر أن الأثر هذا فيه انقطاع، لأن عبد الرحمن لم نعلم أنه روى عن عمر ولا حضر وشهد مشاهد عمر رضي الله تعالى عن عمر. على كل هذا هو الواقع أن الصحابة كانوا لا يحبون سماع اللحن، لا يحبون سماع اللحن كما سمعت. وإما قاله البيروني، قال البيروني لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية، لأن أهجى أي يسب ويشتم بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسية، حب للعربية وللتكلم باللغة العربية. وهنا سأقرأ عليكم بعضا مما ذكر في تعليم الصبيان للغة العربية والاهتمام بذلك والتحذير من إهمالهم دون تعليم اللغة العربية. قال هنا، قال العتبي: كتب معاوية رضي الله عنه إلى زياد يطلب عبيد الله ابنه، فلما قدم عليه كلمه فوجده يلحن فرده إلى زياد، وكتب إليه كتابا يلومه فيه ويقول: أمثل عبيد الله يضيع؟ يعني يضيع هنا أنه ما يحسن اللغة، كان الضياع هنا أنه ما يحسن اللغة. قال: وعن ابن بريدة أن معاوية أرسل إلى دغفل فسأله عن العربية وعن أنساب العرب، وسأله عن النجوم، فإذا رجل عالم، فقال له: يا دغفل، من أين حفظت هذا؟ من أين حفظت هذا؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، وإن آفة العلم النسيان. قال: فاذهب بيزيد فعلمه العربية وأنساب قريش والنجوم وأنساب الناس. والمراد بالنجوم يعني يتعلم منها ما استفاد منه في معرفة الأوقات وما يهتدى بذلك في الليل هذا، وليس المراد تعلم التنجيم، فإن هذه البلية لم تدخل في المسلمين إلا في وقت يعني متأخر بعد عهد بني أمية، بعد خلافة بني أمية. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحاربون الأمور الشركية والخرافية من التنجيم وغير ذلك من أمور الكهانة. قال: والشهد أن معاوية لما وجد دغفل هذا يحسن اللغة العربية يعني قال له: خذ يزيد معك وعلمه، حرص عظيم على تعلم اللغة العربية. وهنا قصة لعبد الملك بن مروان ولغيره. قال: سمع عبد الملك بن مروان ابنه الوليد يلحن في منطقه، فقال: أضر بالوليد حبنا له، أضر بالوليد حبنا له، بمعنى أنهم تركوا عندهم، يبقى عندنا ما بيش داعي إذا بيتعلم، التعلم فيه كذا غربة وشيء من التعب والعناء، فبقي على الأخطاء. قال: أضر بالوليد حبنا له، فلم نوجهه إلى البادية. وفي لفظ: أضر بنا في الوليد حبنا له، فلم نؤدبه. يعني لو أرسلوا به إلى البادية يتعلم يعني اللغة ويعرف مواطن الكلام ومواقع الكلام. قال هنا: وقال يحيى بن عتيق: سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد، الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته. قال حسن: يا بني فتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها. يعني أن تعلم اللغة العربية مما يسهل على المتعلم فهم القرآن، مما يسهل المتعلم فهم القرآن. ولهذا قال بعض العلماء: من لم يتعلم العربية فلا يدخل نفسه معنا، أي أنه يكون يعني له قدرة في فهم القرآن وفي تفسير القرآن وفي وهو جاهل بلغة القرآن، جاهل بلغة القرآن. فتعلم اللغة العربية في منافع كثيرة، وليست المنافع مقصورة على حسن النطق وعلى الإصابة في النطق، بل هذا منها يعد منفعة من منافع أخرى. وعلى كل، قال الحسن وغيره في من ظهرت منهم البدعة، قالوا أهلكتهم العجمة، يعني أنهم ما فهموا القرآن على وجهه، فابتدعوا باسم أنهم علماء وأنهم يفهمون القرآن لكنهم ضعفاء في اللغة العربية، فكان هذا الضعف في العربية من أسباب انحرافهم ووقوعهم في الفهم السيء لشيء من آيات الله رب العالمين. وعن الزبير بن أبي بكر قال: وفد على هشام بن عبد الملك رجل نحوي، فلما حضر الغداء دعاه هشام وقال لفتيان بني أمية تلاحنوا عليه، فجعل أحدهم يقول: يا أمير المؤمنين رأيت أبي فلان، ويقول آخر: مر بي أبا فلان، يعني الصواب رأيت أبا، والثانية: مر بي أبو، هذا الصواب. هشام يقول لأولاده يعني تكلموا باللحن من أجل أن هذا ينشط، هذا النحوي الذي وفد عليه من أجل أن ينشط في تعليمهم. قال هشام بن عبد الملك لفتيان بني أمية تلاحنوا عليه، فجعل أحدهم يقول: يا أمير المؤمنين رأيت أبي فلان، ويقول آخر: مر بي أبا فلان، ونحو هذا. فلما ضجر أدخل يده في صحفة فقسمها، ثم طلع لحيته وقال لنفسه: ذوقي هذا جزاؤك في مجالسة الأنذال. يعني هذا النحوي ضاق لما سمع يعني مثل هذا الكلام، اللحن في بيت أمير المؤمنين، يعني المطلوب أن يكون العلم عندهم باللغة، قد أخذوا من ذلك حظا كثيرا. على كل، المطلوب هو التعلم للغات العربية، التعلم للغات العربية. وكما يذكر العلماء يقولون: طالب العلم الذي يريد أن يكون خطيبا وهكذا محاضرا وإماما، هذا يحتاج إلى أن يأخذ من اللغة العربية ما يقيم به لسانه. لكن لا يتثبط، ذكروا أن ابن خالوي قيل له: طالب العلم لا بد له من أن يأخذ من اللغة ما يقيم به لسانه، قال لي: منذ 50 سنة وأنا أقيم لساني وما قدرت أن أقيمه. هذا تثبيط، وقد يكون حاصل في هذا بعض الناس يستفيد في اللغة في وقت قصير والحمد لله، ولا أعني بالفائدة أنه يفهم ضوابط الإعراب وضوابط الصرف، بل المطلوب العمل بذلك والتكلم بذلك، أنه يتعود التكلم باللغة العربية حسب ما تعلم. فعلى كل، يختلف الطلاب، بعض الطلاب فعلا قد يدرس في اللغة ويستفيد من جهة المعرفة النظرية، لكن من جهة العمل والتكلم باللغة العربية ربما رأيت بعض طلاب العلم الذين لهم وقت قصير في طلب العلم وقد أخذوا من اللغة شيئا أحسن منه في التكلم باللغة العربية. ومن رحمة الله وفضل الله على أبناء المسلمين أن الشخص يتعلم اللغة من صغره، يتعلم اللغة العربية من صغره، ويعيش مع طلبة علم الغالب عليهم التكلم باللغة العربية، ومع علماء الغالب عليهم التكلم بالعربية، ف فهنا يستقيم لسانه من جهة تعليم القرآن التعليم الصحيح بدون لحن، التعليم للأحاديث بدون لحن، ومن جهة يعني أنه تعلم إذا تكلمه يحرص على أن يتكلم باللغة العربية، فينبغي الحرص على اللغة العربية ما أمكن إلى ذلك سبيلا. نختم هذا الباب الذي ذكره هنا كثيرا. قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: من الواجب على من لا يعرف اللسان الذي نزل به القرآن وهي لغة النبي أن يأخذ من علم ذلك ما يكتفي به ويستغني عنه حتى يعرف تصاريف القول وفحواه وظاهره ومعناه، وذلك قريب على من أحب علمه وتعلمه، مما يعينك على الاستفادة من اللغة والتكلم بها الحب لها، الحب للغة. المطلوب من المسلم أن يكون عنده حب للغة العربية، لأنها لغة القرآن ولغة السنة ولغة الصحابة، ولأننا لا نفهم القرآن الكريم والسنة المطهرة وما كان عليه السلف فهما كاملا سديدا إلا بواسطة الاستعانة باللغة العربية. هذا من جملة ما يستعان به على فهم القرآن الكريم. قال رحمه الله: وهو عون له على علم الدين الذي هو أرفع العلوم وأعلاها. رحمهم الله تعالى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن نحب أن طلابنا حفظهم الله، نحب أن طلابنا حفظهم الله يهتمون باللغة العربية، يهتمون بتعلمها، وما تعلموا منها يحرصون على التكلم بذلك، يحرصون على التكلم بذلك. تعلم الشخص يعني الفرق بين الفاعل وبين المفعول وبين المجرور وبين المجزوم إلى آخره، فيحرص على ذلك، فيحرص على ذلك، وهكذا يتعلم من تصاريف الكلام حتى بحمد الله يكون هذا من العلم الرفيع ومن الأدب الذي يمدح عليه الشخص ومن جملة ما يرفع بسببه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق. سمعتم العنوان؟ إيش العنوان؟ أتوا يا رجال، إيش العنوان الآن؟ ها من رفع يده؟ باب الرجل يقول ليس بشيء، يقول في شخص أو في شيء ليس بشيء، قال وهو يريد أنه ليس بحق. قال البخاري رحمه الله بعد أن ذكر السند عن عروة أنه سمع عائشة تقول: سأل ناس النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فقال لهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق يخطفها أو يخطفها الشيطان فيقرقره بأذني وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه بأكثر من 100 كذبة. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وهو أصل في معرفة دجل الكهان، أصل في معرفة دجل الكهان. قالت عائشة رضي الله عنها: سأل ناس النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان. والكاهن هو الذي يخبر عن أشياء تقع في المستقبل، وهذا المخبر بها إما أن يكون يتلقاها عن الشيطان كما هنا في الحديث، وإما أنه يسلك مسالك فيها الظن والتخمين والأكاذيب ويبني عليها هذه الأقوال، ويبني عليها هذه الأقوال، كما يحصل من بعض الكهان أنه ينظر إلى الأحوال ويتسمع الأخبار ثم يحاول يستنبط من ذلك أنه سيكون وأنه يتوقع سيقع وهكذا من هذا الباب. فالأول الذي يتلقى عن الشياطين هذا كافر، هذا الكاهن كافر وهو عابد للشياطين، إذ أن الشياطين لا يخدمونه ولا يطيعونه ولا يبذلون يعني له أوقاتهم ويتعبون هذا التعب يبحث عن كذا إلا بمقابل، والمقابل الذي يطلبه الشيطان من الكهان أو الشياطين من الكهان هو الدين، هو الدين. الشيطان يطالب الكاهن بأن يكفر، قال الله في كتابه الكريم ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. وقال الله في كتابه الكريم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. والتنزل هو أن الكاهن أو الساحر يستدعي الشيطان فيستجيب له، أن الكاهن أو الساحر يستدعي الشيطان فيستجيب له الشيطان بأمر يتفقان عليه، بأمر يتفقان عليه فيستجيب الشيطان. فربنا أخبر أن تنزل الشياطين على من يتنزلون عليهم أن هذا يدل على أن المتنزل عليهم قال وأكثرهم كاذبون، قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قالت هنا عائشة سأل ناس النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان فقال عليه الصلاة والسلام ليسوا بشيء. الرسول يبين لعائشة ويجيبها عن سؤالها، يبين لهؤلاء الناس ويجيبهم عن سؤالهم ويقول ليسوا بشيء، أي ليس معهم حق بل هم على الأباطيل والأكاذيب على عباد الله. قال ليسوا بشيء. قال يا رسول، قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، بالشيء يكون حقا. هذا اعتراض منهم لغرض التفخم، لغرض التفخم والمراجعة في الإجابة لتكون الإجابة شافية عندهم كافية. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا بالشيء يكون حقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق، أي يأخذونها من الملائكة ويختطفونها من سماء الدنيا عندما تتحدث الملائكة بما نزل من فوق من عند الله عز وجل إليهم، فيسمعها الجني فيأخذها بطريق السرعة والاختطاف وبطريق التخفي. ولكن هذا كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان الجن والشياطين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لهم تواجد كبير أو لهم حضور كبير بالقرب من سماء الدنيا، لهم مقاعد وأماكن يجلسون فيها يسترقون السمع، فكانوا يختطفون كلمات ويرجعون بها إلى الكهان، فكانت الكهان آنذاك تخبر بأشياء في المستقبل يتصير يعني صحيحة، لكن كما سمعت ما يعطيهم الشيطان شيء قليل، والكهان يتكلمون عن أمور وعن أحداث وقضايا كثيرة فيكون أكثر كلامهم كذبا. لكن لما يصدق الكاهن في بعضها ولو كان في أقلها يروج له الناس ويقول لقد صدق في المرة الفلانية، أحمله على ما قد عرف به من الصدق. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام شددت حراسة السماء، قال الله وأنا لمسنا السماء، قال الله مخبرا عن الشياطين وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فأخبروا عن تغير يعني الأمر في سماء الدنيا وأن مجال الاستماع والبقاء هناك الاستماع صار غير مقدور عليه، وغير ميسور لمن يريد ذلك. وسمعت أنهم قالوا يجد له شهابا رصدا أي يرمى بالشهب، والشهب هذه نرى في بعض الأوقات تسقط من السماء ويعني تذهب حيثما تذهب، فتلك مرسلة لإحراق هؤلاء وإصابة هؤلاء. وفي سورة الصافات قال الله في كتابه الكريم: هات إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. إيش بعدها؟ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ما بقي تسمع، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا أي مدحورين أي ذليلين، دحورا أي ذليلين خاسئين مقهورين. قال ولهم عذاب واصب، واصب أي مستمر دائم، بمعنى أنهم كلما حاولوا الصعود والوصول إلى الأماكن التي كانوا يجلسون فيها للقرب من الاستماع والاختطاف، قال ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ولما شددت حراسة السماء وجاء الإسلام صار الكهان شبه منعدمين، وبقي السحرة، وبقي السحرة. الكهان في الجاهلية كانوا كثيرين جدا، وكانوا مرجعية الناس، مرجعية الناس إليهم في القضايا في المستقبل وفي الأحوال والأمور الخفية والغامضة يرجع الناس إليهم. لكن لما جاء الإسلام وشدت حراسة السماء ما بقي المجال للكهان أن يقدروا على أن يدجلوا ويكون معهم شيء من مما يدعمون به ويقوون به ما هم عليه من الكهانة. قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان ليقرقر بأذني، ليقرقره بأذني وليه، وليه الكاهن والساحر. الساحر يستخدم الجن لكن يعني في خدمته في تنفيذ السحر، في تنفيذ السحر، وهم يأتونه بأخبار الناس، بأخبار الناس، هذا يسمى ساحرا مستخدما للجن. قال كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. إذن ما دام أن الكذب صار أكثر من الصدق فيقال ليسوا بشيء ولا على شيء، ليسوا على حق بل على باطل، وليسوا على صدق بل على كذب، وليسوا على خير بل على شر. هذا يعني من الأمور المسلم بها أن ما غلب شره فلا عبرة بالخير الذي هو أقل من الشر، لا عبرة بالخير معتبرة. فكيف لو كان مثل هذا 100 كذبة سمعت معه فيها يعني كلمة صحيحة والباقيات كلها كذب؟ فما أكثر ما ستكون أحوال من يرجع الكهان مبنية على الكذب المحض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال باب المعارض، قال باب المعارض، المعارض هي الأقوال المحتملة لمعنيين، القول والكلام المحتمل لمعنيين أو أكثر، والمتكلم يريد معنى والسامع يفهم معنى غير ما أراد المتكلم. قال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسير الله فحدا الحادي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارفق ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. بالقوارير الرسول عليه الصلاة والسلام عبر عن النساء وعن ضعفهن بالقوارير، القارورة إذا سقطت تكسرت، أليس كذلك؟ والرسول يقول لأنجشة في الحدى، يقول له رفقا يعني بمعنى لا يكثر من الحدى حتى لا تسرع الإبل في المشي خشية أن تسقط من النساء من تسقط أو يحصل لها من الإرهاق ما يحصل. فقال له رفقا بالقوارير فيعني عرض بالنساء هنا حيث شبهن بالقوارير أنهن ضعيفات لا يتحمل ما يتحمله الرجال. وهذا تعبير نبوي كريم, هذا تعبير نبوي كريم لأمر المرأة وبيان لحالها وضعفها. أما دعاة التغريب ودعاة العلمنة ودعاة الرذيلة من علمانيين وغيرهم دعاة الديمقراطية فقد أقحموا المرأة في المحانب والمتاعب والمصاعب وادعوا أنها أقوى من الرجل وأقدر من الرجل على الأعمال وعلى المثابرة وعلى وعلى إلى غير ذلك. وبعض النساء من أجل أن تثبت لهم هذه الدعوة حاولت أنها يعني تثبت هذا الأمر, فهي أيام ومن ثم تختفي المرأة, يوم في بداية الحمل, مدة في بداية الحمل, ومدة في أيام في شهور الحمل الأخيرة, وأيام في حال ولادة, وأيام في حال رضاع, في بداية يعني بعد الولادة, وهيهات وهيهات كم تعطلت وظائف النساء. وافتضح هؤلاء الذين يعني جاءوا بالدعايات المزيفة بالمرأة وإقحامها في الفتن باسم تحريرها وباسم إعطائها حقوقها إلى غير ذلك. هم أعداؤها ظهروا باسم حماتها ورعاتها, ولكن المرأة المستجيبة لهم لم تدرك أنهم أعداؤها فظنت أنهم أولياؤها وأنهم حماتها الحقيقيون. وكثير من هذا الصنف من جعل المرأة سلعة للمتاجرة بها, من جعل المرأة سلعة للمتاجرة بها, فلا يغفل عن الأمور الموبوءة في الدعوة الديمقراطية, الدعوة للحرية والدعوة إلى مساواة الرجال بالنساء إلى غير ذلك, لا يغفل عن الأضرار والمفاسد والوباء الكبير في هذه الدعوة. فعلى كل, الديمقراطية منبع الرذيلة كما أن الإسلام منبع الفضيلة, فجاءت الديمقراطية ضد الإسلام, ضد آدابه وضد أحكامه وضد مصالحه وشرائعه ومنافعه, ولكن أهان الله الديمقراطية فقد صارت في الزبالة, وبقي الإسلام وبقيت الشريعة والحمد لله. صحيح أن هنالك من هو متأثر بالديمقراطية, لكن كانت الديمقراطية لها قرون قبل مدة, أما الآن فصارت يعني بحمد الله معلومة بما فيها من مفاسد وأضرار. وما غلبنا اليهود والنصارى بالدعوة إلى الديمقراطية, وإنما غلبوا من غلبوا بالمال الذي جاءوا به, فاستقطبوا بعضا من أبنائنا وبناتنا وخدعوهم وغروهم وذهبوا بهم مذاهب شتى في الطعن في الإسلام والتنكر للدين والمحاربة للفضيلة والدعوة إلى الفتن النسائية إلى غير ذلك, ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث يا أنجشت رفقا بالقوارير هو في البخاري وغيره وبسند عن عمر. فيما أرى قال حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع, هذا من مفاهيم عمر ومن الأمور الطيبة. قد جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء أن يحدث بكل ما يسمع, قال حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، لأن ما يقوله لأن ما بيقوله الناس بعضه غير صحيح، فمن تلقى كل ما يقولون قال فلان قال فلان بدون تحري بدون تمحيص سينقل الكذب وينشر الكذب فيصير شريكا في الكذب لمن تكلم به بسبب أنه تقبله ونقله عنه. فالمطلوب التحري فيما يقوله الناس ما يدور في أوساطهم وما يلوكونه بألسنتهم، وحتى لو قال الناس كلاما صحيحا ينظر هل المصلحة أن يقال وينشر أم المصلحة أن يسكت عنه وألا ينشر. هذا من الأمور المهمة. وفيما أرى قال عمر رضي الله عنه أما في المعارض ما يكفي المسلم من الكذب، ومعنى كلام عمر أن في المعارض ما يجعل المسلم يبتعد عن أن يكذب لأن المعارض فيها شيء من الكذب لكنه ليس بالكذب الظاهر وليس بالكذب المضر في الغالب بخلاف الكذب في الظاهر هو الإخبار بالشيء على غير حقيقته على غير ما هو عليه يرحمك الله. هذا من الكذب المذموم الممنوع. قال وعن عبد الله بن الشخير قال صحبت عمران بن حسين البصرة فلما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر وقال إن في معارض الكلام لمندوحة عن الكذب. وهذه الآثار كلها صحيحة. أثر عمر الأول صحيح وأثر عمر الثاني صحيح وكذلك أيضا أثر عمر صحيح وأثر عمران صحيح أيضا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم اشتري. ما الفرق بين الكاهن والعراف؟ بارك الله فيك. يقول العلماء أو يقول كثير منهم العراف اسم للساحر والكاهن والذي يضرب بالرمل والمنجم، لأن هؤلاء كلهم يدعون المعرفة فيما هم فيه من الدجل. فهمت معي الكلام؟ ومنهم من يجعل العراف الذي يدعي معرفة الأشياء، مثلا معرفة السرقة. جاء شخص إليه وقال أنا سرق علي مال، قال له ابشر نحن نقول لك من سرق مالك وين كان وكذا وكيف سرق إلى آخره. هذا من جملة ما قالوه في العراف وعلى كل ما قاله يعني غير واحد من أهل العلم كابن تيمية وغيره أن العراف اسم لمن يدعي المعرفة في باب الدجل والشعوذة، هذا كلام صحيح. فالألف واللام تكل الجنس كما سمعت.